أنت تقول ما هو الفرق بين الأبوين والوالدين؟ أنا لا أعرف فرقا. المقصود بالأبوين في الأب القرآن هل هناك أنا لا أعرف فرقا الله يحفظك. المقصود بالأبوين الأب والأم، والوالدين الوالد والوالدة، الأب والأم أيضا، فلا أعلم فرقا بينهما. جي. نعم.